فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا لا استمر اخواني بيسالونك وحتى يكمل احد انتهى الوقت لم ينتهي لكن كان فبح حلقك لا ابدا باقي اربع دقائق حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه بن ابي سفيان خطيبا بالمدينه يعني في قدمه قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال اين علماؤكم يا اهل المدينه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم، فمن احب منكم ان يصوم فليصم ومن احب ان يفطر فليفطر. حدثني ابو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن ابن شهاب في هذا الاسناد بمثله. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم اني صائم فمن شاء ان يصوم فليصم، ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. وحدثناه ابن بشار وأبو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال فسألهم عن ذلك. وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وحدثنا هذا الحديث إشكال وهو أن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم وجلهم صياما حين قدم، ومعلوم أن قدومه ليس في عاشوراء بل كان في ربيع، فأوجب إشكالا عند بعض العلماء. فمنهم من قال إن اليهود غيروا التاريخ وكانوا يؤرخون بالفصول بالسنة الشمسية، فوافق يوم عاشوراء عندهم اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهل فرعون وقومه، وافق يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أي في ربيع، لأنهم لا يعتبرون الأشهر الهلالية. ومنهم من قال إن قوله قدم المدينة فوجد اليهود لا يعني الفورية والتعقيد، لأن الفاء قد تأتي لغير التعقيد، كما في قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. ومن المعلوم أن الأرض لا تصبح مخضرة في ليلة، لكن يعني فبعد أن يهيئ الله النبات وتنمو نباتاته وتصبح الأرض مخضرة، وكما يقولون تزوج فلان فولد له،

طفلة وثاق مثل هذه اللعبة التي كأنها خلق من خلق الله عز وجل. وإن شئت إن أبت إلا ذلك فقربها إلى النار قليلا ثم تلين، وحينئذ تضغط عليه بيديك حتى يكون الرأس كأنه شيء من كتلة مستديرة فقط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك بدون قضاء، وجب الإمساك بدون قضاء، لأنهم أعني الناس ما أكلوه قبل العلم معفو عنه لأنه صدر عن جهل، ولو علموا بدخول الشهر ما أكلوا. فإذا علموا في أثناء النهار لازمهم الإمساك ولا يلزمه القضاء. وقال بعض العلم يلزمهم الإمساك والقضاء، وقيل لا يلزمهم الإمساك ويلزمهم القضاء. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله قوي جدا لأنه متمشى على القواعد، وهذا الحديث يشهد له أن الرسول ألزمهم بأن يمسكوا ولم يذكر قضاء. فإن قال قائل إن حديث عاشوراء كان في ابتداء الوجوب وما قبل ذلك ليس بواجب، فهو يشبه بلوغ الإنسان في أثناء النهار وإسلام الكافر في أثناء النهار، يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. إن هذا حق، لكن أي فرق بين إيجاب الشرع لصوم يوم هذا اليوم من حيث الدليل وبين إيجاب الشرع لصوم هذا اليوم من حيث ما يدخل به الشهر ويدخل به الشهر؟ شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا قدر، لأن الكل قد انتفى وجوبه في أول اليوم، فلا قضاء. ولكني أرى أن الاحتياط القضاء، وهو يوم لا يضر، يقضي الإنسان هذا اليوم الذي لم يعلم بدخول شرفه إلا بأثنائه، والحمد لله. إن كان هو الواجب عليه فهذا قد قضى واجبه، وإن لم يكن الواجب عليه فهو إيش؟ فهو تطوع. نعم. بينما هو حينما قدم المدينة كان يصوم، نعم، الاستمرار المخالفة مع أن هديه، وكانت أول ما قدم المدينة يحب وقتها مكة، إلى مكة حتى فتح مكة، ثم صار الأمر يخالف أهل الكتاب وإن وافقه الشرك. نعم. أولاً هذه اللفظة في ظني والله أعلم أنها مقحمة، ما أدري عن سبب الخروج فجأة تحديد. والثاني أن نصورهم بمشيئة الله، مثل وإن شاء الله بإذن الله يلحقون، مع أن اللحاق بوقت الموتى محقق. نعم. سريع. محدد يعني. نعم. هذا الشيء، وقال نحن أولاد مسلم، وأعلم نعطيك قاعدة تفيدك إن شاء الله وتفيدهم سمعهم. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه. هذا القاعدة لقول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر. ولقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إلا إذا ورد الشرع إن شاء الله بخلاف. نعم ثلاثة ثلاثة نقول طويلة خمسة أسئلة. إيش؟ اتفقنا من قبل إحنا بغض طويلة خمسة أسئلة. شيخ قلنا إن في النداء مشروعية لمن نادى للصيام بالمدفع وغيره. نعم. شيخ طيب بعض المسلمين بالكثير يعني ينادي قبل السحور بساعة بإذان وقت السحور لهم بهذا الحجة؟ لا. قلنا لو نادوا بالأذان كما كان يفعل بلال رضي الله عنه. لا